بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. حياكم الله جميعا في ندوة اليوم بعنوان أزمة أوقات الفراغ. وأحب أن أستهل الكلام بطلب الدعاء لأبي عبد الرحمن، إذ توفاه الله في العاشر من رمضان هذا العام، رحمه الله تعالى وغفر له ورضي عنه وأرضاه، ورزقنا الله جميعا حسن المحيا والممات، ووقانا فتنتهما، وغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. وبعد، فإذا سؤال اليوم: ما الذي يجعل من أوقات الفراغ أزمة؟ في تقديري هي خمسة أسباب رئيسية أو مداخل خلل تؤدي لسوء التعامل مع أوقات الفراغ، أو حتى خلق المزيد من الفراغ، بمعنى خواء حياتي والذات من المعنى والقيمة معا. فما هي هذه الأسباب الخمسة؟ الأول: معرفة الذات. هذا هو السبب الأول الذي يجعل من أوقات الفراغ أزمة عند صاحبها، بمعنى أن هذا الشخص لا يعرف ذاته بعد، ليس عنده من المهارات ما يمكن أن يستثمر بها أوقات الفراغ، ولا يدري ما هي المهارات التي يمكن أن يكتسبها، أو بعبارة شائعة ما هو شغفه، ما هو هدفه، ما هو ما يحب عمله، وهكذا. طيب، حل هذا الإشكال ببساطة شديدة، يعني يكون بتجربة المتاح من المهارات والمهن والأشغال المباحة حتى يقف المرء على ما يصلح له وينتفع به. طيب، كيف أفرق بين التجربة المثمرة ومجرد التشتت بين تجربة العديد من المجالات وعدم الوصول لشيء معين؟ هذا السؤال تم استيفاؤه في كتاب الأسئلة الأربعة خاصة، وكذلك في كتاب إضاءات على طريق بناء الذات في الفصل الثاني، وعلى قناة اليوتيوب في ندوة السلطة الرابعة في مقاطع مختارة على القناة، منها مقطع عن التفرقة بين التجربة والتشتت. فهذا هو باب الحل الأول لمن لا يعرف ذاته بعد أو يود معرفة السبيل لكيفية اكتشافها. ثم الباب الثاني: البنية التحتية الأساسية. لا بد من استيفاء هذه البنية التحتية الأساسية عند أي مسلم، بغض النظر عن مجال اشتغاله أو شغفه أو أي كان. هذه البنية التحتية الأساسية هي ما أسميه علوم الاضطرار، وهذه بفضل الله تعالى مفصلة في مقال دائم التحديث على المدونة، يمكن لمن شاء الرجوع له. وعلى أساس علوم الاضطرار تقوم رؤية الذات ومعالم اتخاذ القرارات واختيار الخيارات في الحياة. فمن يفتقر لهذه البنية التحتية الأساسية سيتشتت كثيرا في الحياة، وسيتذبذب وسيتخبط. فهذا بالنسبة للسبب الأول من الأسباب التي تجعل من أوقات الفراغ أزمة، وهي معرفة الذات. ثم السبب الثاني: مفهوم الإرادة. عندنا الكثير من المفاهيم الخاطئة عن الإرادة. فبداية لا بد أن نفرق بين الاستطاعة والقدرة والإرادة والحزم، أو الحزم والعزم. فعندما تقول أنا أريد أن أنظم وقتي لكن عندي مشكلة إرادة، هل تقصد بمشكلة الإرادة أنك لا تستطيع فيزيائيا، لا تستطيع أن توقف مثلا عينك عن النظر ونفسك عن المتابعة واللهو وإمساك الهاتف وتفقد وسائل التواصل؟ إلى ما تفتقر حقيقة؟ لا يمكن أن تقول إنك تفتقر إلى القدرة والاستطاعة، عندك الحواس السليمة بفضل الله معافى، تستطيع الضغط على زر الهاتف لإغلاقه، تستطيع ترك الشاشة، فمن حيث القدرة والاستطاعة أنت تستطيع، لكنك لا تريد، أو تقول إنك لا تستطيع، بمعنى ليس عندك من الحزم والعزم ما يعينك على ذلك. لماذا؟ لأن نفسك لا تهوى هذا، ببساطة نفسك لا تهوى ترك الهاتف بل تهوى إمساكه، نفسك لا تهوى غلق وسائل التواصل، بل تهوى اللف والدوران فيها. فإذا أنت لا تريد أو لا تستطيع، بمعنى نفسك لا تهوى، فبالتالي لا تطاوعك. لا أنك لا تريد الخير والصلاح لنفسك، كلنا يريد لنفسه الخير والصلاح، وإلا ما شعرنا بالشقاء الداخلي. يعني أنا في النهاية أتبع هواي عندما ألهو بوقتي في مختلف وسائل الله، لكن لماذا أشعر بتأنيب الضمير كما يقال؟ لماذا أشعر بعدم الاستقرار الداخلي؟ لماذا أشعر بهذا النكد الداخلي رغم أنني ظاهريا أفعل ما أهوى؟ لأنك على الحقيقة تريد لنفسك ما فيه خيرها وصلاحها، لا تريد لها اتباع الهوى. فإذا نفرق في مفهوم الإرادة بين 3 مستويات. الأول القدرة والاستطاعة، فمن حيث القدرة والاستطاعة أنت قادر ومستطيع. حتى من وصل لأعتى درجات الإدمان الفيزيائي، سبحان الله وبفضل الله، حتى هذا له علاج. فمن حيث القدرة والاستطاعة جعل الله تعالى هذا البدن فيزيائيا ونفسيا قابلا لإعادة البرمجة وإعادة تصحيح الطريق، فهذا من حيث القدرة والاستطاعة. المستوى الثاني الحزم والعزم، هذا بالتأكيد سيفتقر له من اعتاد اتباع الهوى، لكن هذا لا يعني أنه يريد أن يعيش مهدرا ومضيعا لحياته وعمره، لا هذا ليس بصحيح. غالبنا يعني من ما زال فيه سواء نفسي يريد لها الخير والصلاح، وإن كان ليس عنده من العزم والحزم ما يعينه على تطبيق هذا. وإذا كنا نتكلم عن الإرادة، فلا بد كذلك أن نوضح مفهوما آخر متعلقا بسيادة تصور الرغبة والشغف والمزاج. لا بد أن أكون مدفوعا بأحدها أو كلها، وهي كلها مرادفات لبعضها، لكي أقوم بهذا العمل أو لا أقوم به. فلا بد أن أكون مدفوعا بالرغبة وبحضور المزاج وبالشغف لأبدأ مطالعة كتاب نافع، أو لأترك اللف في وسائل التواصل، أو لأترك مشاهدة مسلسل وأنتقل مثلا إلى تلاوة القرآن أو إلى حفظ ما ينفعني أو إلى تعلم علم، لكني لا أجد في نفسي هذه الرغبة. طبعا يحضرني الهوى وتحضرني الرغبة ويحضرني المزاج وقت اللهو، لا أجد هذا في نفسي وقت الجد، فبالتالي لا يحصل أبدا أن أنتقل من اللهو إلى الجد برغبتي. وهذا مفهوم خاطئ. لماذا؟ لأن من الدوافع المحركة للإنسان في الحياة دافعان أساسيان، الرغبة أي نعم، ثم الرهبة. فالرغبة لها مشتقاتها، وهي حضور المزاج والشغف والهوى وكذا، والرهبة لها كذلك مشتقاتها، منها يمكن أن يكون من دوافع المحركة خشية العواقب، خشية عاقبة هذه الحياة على نفسي، خشية أو خشية أن يختم لي بحياة غالبها اللهو إن لم يكن كلها، خشية غضب الله سبحانه وتعالى وعقابه، هذه كلها دوافع محمودة. ثم كذلك من مشتقات دافع الرهبة النفور أو الاستياء من تردي حالي الذي وصلت له، من مذلتي أمام هواي، من هواني على نفسي وتضييعي لعمري ووقتي وطاقاتي لمجرد أنني اعتدت الكسل أو اعتدت الخمول. فهذه كلها دوافع محمودة، بل وهي الدافع الحقيقي لمن اعتاد حياة اللهو واتباع الهوى. فلا يمكن أن تحضره الرغبة تلقائيا في غير ما تعود. تعودت نمط حياة الهوى، إذن لا تنتظر أن تحضرك الرغبة تلقائيا في البدء ببناء حياة جادة، بل لا بد في البداية أن تدفع في الغالب بدوافع الرهبة ومشتقاتها. ولنضع في الاعتبار أن الإدمان عادة، سواء كان إدمان اللهو بمختلف أصنافه وبمختلف درجاته. فالإدمان عادة، مع الوقت تعودت اللهو، تعودت الخمول، تعودت الكسل، كثرة النوم، كثرة الأكل، مع الوقت صارت هذه العادة إدمانا. فالإدمان عادة، والخبر السار أن العادة تربية. فكما أنك عودت نفسك وربيتها على الهوى بترك نفسك له، يمكنك على المدى بإذن الله تعالى تربية نفسك على الجد بحمل نفسك عليها، كما عودت نفسك تركها للهوى فتربت عليه، يمكنك تعويد نفسك على الجد بحمل نفسك عليه. ولاحظ الأفعال، يعني يكفي أن تترك نفسك للهوى لتنقاد، لكن إذا جئت للجد لابد في البداية أن تحمل نفسك عليه، أي ترغمها عليه، أي تأخذها بحزم عليه، بدوافع الرهبة والخشية والنفور والاستياء والحزم، لأن ببساطة دوافع الرغبة والمزاج والهوى والسرور والفرح لا يمكن أن تحضرك حاليا بسبب تلاعبك أنت في كيمياء نفسك. كثير من الناس يعيشون حياة جادة ومسؤولة وفيها ترويح هادف، ويعيشون حياة طبيعية فيها الرغبة والرهبة، لكن الإشكال عندك أنت لا في ذات الرغبة أو الرهبة. يعني الرغبة ليست محصورة فقط في اتباع الهوى، بل على المدى ستحضرك كذلك في الحياة الجادة المسؤولة، لكنك تلاعبت بكيمياء نفسك وعودتها كفة معينة على مدى فتربت عليه. فإذا هذا ممكن، وإن كان طبعا فيه مشقة الانتقال الأول، لكن المشقة لا تعني الاستحالة، وإنما تعني حاجتك لبذل جهد والصبر على ثماره حتى تستقيم لك المعادلة إن شاء الله تعالى. وكما في قصيدة البردة البيت المشهور: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وكلنا بلا استثناء مر بمرحلة الفطام وكانت صعبة عليه. لماذا؟ ما منشأ الصعوبة؟ التعود. لكن مع الوقت الآن كلنا تعود الأكل الطبيعي للشخص الناضج، ولا يكاد يتحمل ربما إذا ذاق حليب الطفل أن يأكلها أو أطعمة الطفل، مع أنه وهو طفل ما كان ليتخيل عكس ذلك أو يتحمله. سبحان الله. فإذا الإدمان عادة والعادة تربية. فهذا فيما يتعلق بمفهوم الإرادة. نأتي بعد ذلك للسبب الثالث أو مدخل الخلل الثالث، وهو مفهوم الحرية وتطبيقاتها. فنحن نعلم بصفة عامة أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مخيرا بين سبيلين وهديناه النجدين. والمثل الشائع أو المثل العامي يقول: أنت حر ما لم تضر. فالبعض ربما دقق وقال: طالما أنني لا أضر غيري وأنا بنفسي لا أواقع محرما، فخلاص لا أحاسب نفسي على ما عدا ذلك، فلأقضي حياتي باللهو بالنوم بالأكل بالنزه بالفسح ولا أفعل غير ذلك، هذه حياتي وأنا حر فيها. طيب، لنتصور الحرية التصور الصحيح، يعني كما يراد لها فينا، لابد أن ننظر للصورة كاملة. فالحرية التي آتانا الله إياها ليست مطلقة ولا مفتوحة، بل هي موضوعة في مكان معين في معادلة دقيقة. هذه المعادلة طرفها الأول الغاية. فالحرية وضعت فيك مقصودة لغرض، مقصودة لغرض معين، وبالتالي طالما أنها وضعت لغرض فتترتب عليها عاقبة. فإذا لا يمكن أن تنظر للحرية أو تتعامل مع خاصية الحرية فيك دون أن تضع في الاعتبار أن هذه الحرية وضعت فيك لغاية وجعلت لك بقدر لغاية، ثم إن لها عاقبة. ولذلك دائما أقول إننا نغفل جوهر الحرية وهي المسؤولية. فالحرية لا تعني أنك حر من المسؤولية، بل إن الحرية هي مناط المسؤولية، هي أساس المسؤولية، هي لصيقة بالمسؤولية. سبحان الله، كثير منا أو غالبنا ينادي بالحرية ويتغنى بالحرية، مع أن أكثرنا لا يكاد يتحمل خاصية الحرية وهي المسؤولية. ما المقصود بخاصية المسؤولية؟ المقصود أن الحرية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لمخلوق الإنسان في هذا الوجود هي حرية مسؤولة، يعني يسأل كل ذي حرية بحسب قدر الحرية الممنوح له في سياقه، يسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن من آمن ومن كفر، من آمن بالله ومن كفر به، من آمن بالآخرة ومن كفر بها. هذه الحرية جعلها الله سبحانه وتعالى مقدرة بقدر، يعني بنطاق معين، ثم محاسبة بحساب. شاء من شاء وأبى من أبى، سعد من سعد وسخط من سخط. لذلك فإن من ينكر المسؤولية المترتبة على الحرية الممنوحة له، يعني من ينكر الحساب في الآخرة، تتساوى في عينيه كل الخيارات، على رأسها الموت والحياة. فالموت عنده سيان كما أن الحياة سيان، لأنك إذا لن تسأل عما تفعل صار كل ما تفعل سيان، لا لم يعد أصلا ثمة معيار لصواب أو خطأ، لأنك لا تحاسب. ثم من يعتقد مسؤولية الحرية ثم يتصرف فيها تصرف من لن يسأل ولن يحاسب، يعيش أشقى ممن لم يؤمن بالآخرة والحساب بداية. لماذا؟ لأن هذا يعيش معاكسا لما يعتقده، ويعيش مضادا لما يعلم أنه سيترتب على عمله من عواقب. فقد تعمل في وظيفة ما، لنفترض أنك تعمل في أي وظيفة من الوظائف المشروعة في هذه الحياة، تشعر أن طاقاتك مهدرة وأنك غير راض ولا منسجم معها، لكن سبحان الله غيرك من الناس يعمل فيها وهو راض ومنسجم، سواء كانت وظيفة عامل في مصنع، معلم في مدرسة، أو أي كان. كل الوظائف الدنيوية المشروعة قابلة للانسجام معها، يعني كل ينسجم معها بحسبه، لكن هي من حيث هي وظيفة، نعم هنالك من سينسجم معها وهنالك من سينسجم، إلا وظيفة اتخاذ اللهو عملا، هذه لا ينسجم معها مخلوق مؤمنا كان أم كافرا. لماذا؟ لأن النفس البشرية لم تعد لذلك، نفسك وخلقتك لم تعد لحياة تهدر فيها باللهو، خاصة المسلم. المسلم لا يمكن أن يرضى لنفسه أن ينتهي به المقام يوم القيامة متحسرا حسرة الكافر. أليس الكافر كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فكيف إذا انتهى المطاف بالمؤمن يتحسر هذه الحسرة؟ سبحان الله، ألم يكن إيمانه يغنيه أن ينتهي لتلك العاقبة؟ فإذا مهما انهزم المؤمن أمام ملذات الهوى، في قرارة نفسه لا يمكن ولا يستطيع أن ينسجم ويتصالح مع حياة اللهو وهو يعلم عاقبتها. ولننتبه أننا نتكلم عن حالة الغافل وليس الجاهل، فنحن نفترض في كل مسلم يستمع لنا الإدراك الأساسي، بغض النظر عن مدى علمك بالدين أو قلة علمك به، ثمة إدراك أساسي يعلمه كل مسلم لعاقبة إهدار حياته في اللهو واتباع الهوى. يعني إذا افترضنا في أحسن الأحوال أنه لم يجرك لمحرم ولا لمكروه، وهذا نادر ويكاد أن يكون ممتنعا، فهو يعني نقول في أحسن الأحوال، وهي في الحقيقة أسوأها، ينقص من ميزانك ويبخسك ثوابا وحسنات يوم القيامة. سبحان الله، لذلك سمي يوم القيامة بيوم التغابن، التغابن من الغبن أي الظلم والبخس والنقص. لماذا هو يوم التغابن للمؤمن والكافر على السواء؟ لأن الكافر طبعا مغبون، يعني يرى مدى ظلمه لنفسه بكفره. طيب، والمؤمن فيما ظلم نفسه؟ أنه لم يستزد من الحسنات، فما بالك إذا لم يكن مستزيدا من الحسنات بل ومكتسبا للسيئات؟ أليس هذا غبنا؟ وبناء عليه، فالحرية قدرها الله سبحانه وتعالى لمخلوق الإنسان بقدر معين. هذا كذلك مما ينبغي أو يجب أن نعرفه عن الحرية. نحن نتكلم عن الحرية المعطاة للعبد على أنها حرية مفتوحة مطلقة، لا، هذا ليس حقيقيا. أنت لست حرا مثلا في أن تحاسب أمام ربك أم لا، أنت محاسب ومسؤول، شئت أم أبيت، آمنت أم كفرت. وكذلك لست حرا في أن تمنع قدرا أو تجري آخر، بل مساحات حريتك دائما محدودة بنطاق العبودية الذي قرره لك خالقك سبحانه وتعالى، وبين معالمه لك في أحكام الشرع. مثلا أنت حر أن تعمل في وظيفة مشروعة تتضمن ما يسمى خطرا على الحياة كوظائف عمال البناء والإنقاذ، لكن ليس لك أن تعمد لقتل نفسك أو إنهاء حياتك، هذا ليس لك، لست حرا في ذلك. وهنا نتكلم إن كنت عندك الاستطاعة الفيزيائية، ليس هذا ما نتكلم عن، طبعا عندك الاستطاعة الفيزيائية أن تمسك سكينا وتذبح نفسك لأن هذا مناط الامتحان، لكن نحن نتكلم عن حرية الإرادة أن تريد هذا. لا، أنا لا أتكلم عمن يريد أن ينتحر ثم لا ينتحر، هذا مستوى جيد، لا أنا أتكلم كذلك عن مستوى أبعد من هذا. إذا كلما صح إيمان المرء وزاد فهمه، على الأقل فهمه لحقيقة ومعنى ومقتضيات كونه مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، لا تصل لمرحلة لا يمكن أن تسمح لنفسك أن تريد هذا أصلا أو أن يجول بخاطرها، لا تستطيع، لا تستطيع. وفي في هذا المقام سأحيلكم إن شاء الله تعالى في المراجع على مقال ظاهرة اليأس والانتحار عند المسلمين على المدونة عندي، وفيها تفصيل لهذا المعنى. مثال آخر، لك أن تأخذ بأسباب الإنجاب المشروعة الطبيعية وغير الطبيعية، لكنك لا تملك اختيار جنس الجنين ذكرا كان أو أنثى، بل ولا تضمن حصول الولد، قد لا يتحقق الحمل، قد لا يكتمل مهما حاولت. ولك أن تسعى في مختلف مساعي الدنيا المباحة، لكنك لا تتحكم على الحقيقة في النتائج والثمار بشكل قطعي. فالضمانة الوحيدة لسعي المؤمن في هذه الحياة أنه ملاق جزاء عمله عند ربه كما وعدنا ربنا سبحانه وتعالى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، نقطة انتهى، أنت ملاق جزاء سعيك. طيب إذا من أين تنشأ الإشكالات في التعامل مع قدر الحرية الممنوح لنا وتصريفه التصريف الصحيح؟ تنشأ الإشكالات من الخلط بين جهة الرب وجهة العبد، فتبدأ أسئلة، طيب إذا ما نفع سعيي إذا لن يكون إلا ما يشاء الله؟ أين إذا مشيئتي أنا في الأمر؟ طب إذا ما جدوى أن أدعو الله سبحانه وتعالى والقضاء بالفعل مكتوب ومفروغ منه؟ يا عبد، يا عبد، يا عبد، الله الذي خلقك وسواك ويمتحنك ويحاسبك ويقدر لك ويرزقك، هو الذي، هو نفسه سبحانه وتعالى الذي يأمرك بالسعي ابتغاء وجهه والرجاء من فضله ودعائه واستعانته. خلاص، هذا ينبغي أن يكون كافيا جدا لعبد أن يتحرك في جهة عبوديته. لكن من لا يكفيه هذا وينشغل بالجدوى، جدوى الدعاء والقدر والسعي ومشيئة الله الغالبة على كل هذا وما أشبه، هذا اختلطت عليه الجهتان، جهة الرب وجهة العبد، فهو هذا يحاول أن يعني يتخطى جهة العبد ليسائل في جهة الرب. إجابة الدعاء هذه جهة الرب، متى وكيف وأن وفيما هذه جهة الرب ليست جهتك أنت، جهتك ليس فيها إلا ادعوني فقط، نقطة، ادعوني، معروف طبعا دعاء الله سبحانه وتعالى يكون إلا بيقين الإجابة. وفي الحديث المعلوم أن العبد يستجاب له ما لم يتعجل بثلاث صور، إما أن يجيب الله سبحانه وتعالى بعين ما دعا، أو يدخرها له في الآخرة، أو يبدله خيرا منها، هذا معنى الحديث وليس نصه. طيب، ومع كل هذا هنالك من لم يعي بعد، لم يعي بعد كون معنى كونه عبدا، معنى كونه عبدا ومعنى كون الرب ربا، لا يعي بعد معنى العبودية ومعنى الربوبية ولا يفصل بين المقامين، فتنشأ عنده هذه الإشكالات، لا يكتفي بجهة العبد وفهمها والعمل بما عليه فيها، وإنما يصعد لجهة الرب ويبدأ يبحث ويسائل. فهذا اختلطت عليه الجهتان ولا يفصل بين المقامين. طيب، هنالك من يقول إذا أين إعمال العقل؟ أليس الله أعطانا العقل وأين الإرادة الحرة؟ أليس الله سبحانه وتعالى أعطانا الإرادة؟ نعم، لكن أعطى العقل لمن؟ لعبد. وأعطى الإرادة لمن؟ لعبد. ومن الذي أعطى؟ الله الذي أعطى. فإذا الله أعطاك العقل يا عبد ليكون إعماله في عقل نفسك أنت وملك زمامها هي، لا في إعماله على ربك بالتمرد والجحود والعصيان وسوء الأدب والمساءلة والحساب. أنت محل الامتحان بعقلك يا عبد، ليس أن الله سبحانه وتعالى محل الامتحان بعقلك. يعني الله هو الذي يمتحنك بإعمال عقلك في عقل نفسك، أي ملك زمامها وإدارتها، لا أنك أنت من تمتحن ربك سبحانه وتعالى الذي أعطاك العقل، تمتحنه بعقلك أنت. يعني سبحان الله، انظروا أين المنطق، حتى مجرد المنطق، لا أتكلم حتى عن الإيمان، وللإيمان منطق. ثم الله سبحانه وتعالى نعم أعطاك إرادة بقدر، فعليك أولا أن تفهم القدر الممنوح لك حتى لا تقع في صدام أين إرادتي، وهو أصلا هذا مجال ليس لك فيه إرادة، فنعم إرادتك محدودة بحد. كل هذه طبائع الوجود، شاء من شاء وأبى من أبى، آمن من آمن وكفر من كفر. الله سبحانه وتعالى خلق الوجود هكذا وقدر الأقدار هكذا. فإعمال الإرادة الحرة يكون في تربية إرادتك على ما أريد منك بها، فكذلك إعمال إرادتك يكون في جهتك أنت أيها العبد. أما من يعمل عقله بالتمرد على ربه فيجحده ويعانده ويعتبر نفسه ندا، يسائل ربه كما يسائله ويحاسبه كما يحاسبه، والله سبحانه وتعالى يسأل ولا يسأل. من يعمل عقله هذا الإعمال ويرى أنه بعد ذلك يحرره من سلطان العبودية، ثم يسجد بعد ذلك لبقرة أو كوكب أو علم أو حتى هواه الشخصي بدعوى احترام عقله، فهذا ليس إعمال عقل بل طمس له. ومن يعمل إرادته في التحرر من سلطان التسليم لله الحق، لأنه يرى أن هذا التسليم لا يليق بجنابه، هو يسلم نفسه بالضرورة لأي سلطان من السلاطين الباطلة، فستجده عبد شهوة، عبد شهرة، عبد هوى، عبد علم، عبد أي شيء كان. لماذا؟ لأن الإنسان خلق عبدا، فلا فكاك لمخلوق من نفسية العبودية واستعداد العبودية ومساحة حركة العبد. الفارق أن هذا يعبد العبودية الحق ويعبد الله الحق، وأن غيره يعبد عبوديات باطلة وآلهة باطلة فقط، لكن كل الناس سيان في خضوعهم لمبدأ العبودية وفي خلقتهم أصلا على أصل العبودية. فأنت مخير أي نعم أن تعمل عقلك الإعمال الصحيح في جهتك ونطاق حركتك، فيؤدي بك للعاقبة الصحيحة، وبالتالي تسعد حين تسأل عن عقلك وعلمك وعملك وعمرك ماذا عملت فيه، وبين أن تفعل عكس كل ذلك وتعلم كذلك عاقبة هذا. فأنت أيها العبد الممتحن من ربك في جهتك أنت، لا أنك أنت من يمتحن الله تعالى في جهته جل الله وعلا. فإذا بدل أن تعيش ساخطا متمردا عاصيا للدين والألوهية، أو تعيش حتى جاهلا غافلا ذاهلا، لأن هنالك أشياء كثيرة لا تفهمها وشبهات كثيرة في عقلك لم تبذل أي جهد في معرفة حقائقها، بدل كل هذا أقبل على فهم طبائع الأشياء، افهم طبيعة الوجود كما خلقه الله سبحانه وتعالى، وطبيعة خلقتك وطبيعة تكليفك ونطاق حركتك. إذا فهمت أمكنك أن تتسق معها اتساقا معتدلا، ولم يعد هنالك أصلا مساحة ولا مجال لأن تنشأ أزمة. لكننا لا نفهم ولا نبذل جهدا لنفهم، وليس عندنا دافع لنفهم، لا ليس عندنا طبعا دافع الرغبة، لأننا غارقون في اتباع الهوى، ولا نحن نعمل دافع الرهبة لنفهم، فنعيش معاكسين لما نظن أننا نعلمه ولا يتسق معنا، وحقيقة الأمر أننا جاهلون به وكذلك غير متسقون معه. فسبحان الله، انظروا للعواقب وانظروا لظواهر الأمور. كم ممن يظن أنه يعيش حرا على مزاجه، وحقيقة الأمر أنه يعيش في أرذل العبودية. وتفصيل الكلام على الفصل بين جهة الرب وجهة العبد ونطاق حركة العبد في عبوديته بالتفصيل في كتاب الأسئلة الأربعة، وكذلك في المقالات المنشورة على المدونة والتي أضعها في المراجع، وفي الندوات المسجلة على القناة. فهذه كلها مراجع لمن شاء الاستزادة من هذا المفهوم أو هذا المعنى. فإذا نأتي بعد ذلك لمدخل الخلل الرابع أو السبب الرابع الذي يجعل من أوقات الفراغ أزمة، وهو اللذة. اللذة، فنحن نتكلم هنا عن لذة اتباع الهوى، بالمناسبة لذة اتباع الهوى لا لذة الترويح المشروع المتوافق مع حياة جادة. فالمعني بالكلام هنا من يتبع الهوى وغالب حياته في اللهو. إذا جئنا نقارن بين اللذة الكامنة في الهوى واللذة الكامنة في الجد، سنجد ما يلي. إذا جئنا نقارن خصائص اللذة في كل، حياة اتباع الهوى لذتها عاجلة، فورا بمجرد أن آكل أتلذذ بالطعم، بمجرد أن أشاهد أتلذذ بالفرجة، عاجلة. أما الجد فهي لذة آجلة. إذا قارنا مثلا بين من يأكل فورا والصائم، أليس للصائم لذة لكن لذته مؤجلة؟ طبعا درجتان، درجة التأجيل الأولى هي عندما يفطر في الدنيا، ثم هنالك لذة أعلى عندما يرى أو يشهد ثواب صيامه في الآخرة. فإذا جئنا مثلا نفكر في صائم صيام سنة، يعني نهض أحدنا في الفجر ونوى أن يصوم صيام سنة، ثم فوجئ مثلا، فتح الثلاجة فوجئ بحلوى يحبها كثيرا، هنا يبدأ صراع اللذة العاجلة واللذة الآجلة. يمكنه أن يؤجل أكل الحلوى لحين إفطاره فيجمع بذلك لذتين، ويمكنه أن يكسر صيامه الآن بما أنه صيام سنة وهو أمير نفسه، وإن كان هذا يعني طبعا ليس فيه إثم شرعي لكنه يخالف الآداب التربوية أو التزكوية. يكسر صيام السنة ثم يأكلها فيتمتع باللذة العاجلة. برأيكم أيهما تختار؟ أو أيهما تقع فريسة له؟ غالبنا ستغريه وتعميه اللذة العاجلة عن الصبر على اللذة الآجلة، لكن إذا أعمل عقله وتفكر قليلا لوجد أن في الحالتين ثمة لذة. الصائم الذي سيؤجل أكل الحلوى ليس محروما من اللذة كما يخيل لنا، وإنما كل ما في الأمر أن لذته مؤجلة، مبنية على بذله لجهد معين وجهد حقيقي، لكن الأول لذته مبنية على اتباع الهوى فورا. فهذا أول ما يغرينا باتباع حياة الهوى. يعني قس على هذا المثال نمط حياة كامل، يعني لو كان الأمر هذه المرة لهان، بل قس على هذا المثال نمط حياة شخص كلما حاول أن يصوم صيام سنة أغرته الحلوى أو أغراه مأكول ما أو دعاوى، هذا قد يمضي عمره وهو ليس في صحيفته عند الله سبحانه وتعالى صيام سنة إلا قليلا. فانظر لمقدار الغبن والخسارة في أمر كهذا، أمر مندوب، فما بالك بمن والعياذ بالله قد يفرط في فرائض أو يضيع واجبات. فهذه خاصية الأولى، لذة الهوى عاجلة ولذة الجد آجلة. الخاصية الثانية، لذة الهوى مزينة، زينة. عارفين المثل الشعبي لبس البوصة تأبى عروسة؟ يعني في المولد النبوي عادة يشتهر التلبيس ليس فقط الحلوى، أشياء كثيرة مثل البوصة. أعتقد أرجو أن غالبكم يعرفها، من لا يعرفها ممكن يبحث بالصور يكون أسهل. نوع هكذا من النباتات لا جمال له إطلاقا، لكنك إذا ألبسته وزينته وكذا صار منظره جميلا، لكن حقيقة الأمر هو ليس جميلا. وإذا أبعدت الزينة التي وضعت عليه لتبين لك قبحه. لذة الجد عكس ذلك، هي لذة أصيلة. فصاحبنا هذا الذي أكل الحلوى والذي زينت له، والله بمجرد أن يكسر صيامه ويتذوق الحلوى، هي ثانية التمتع باللذة العاجلة الأولى، ثم يبدأ يرى قبح ما فعل، وحتى لعل طعمها ينقلب مرارة في فمه. لماذا؟ لأنها لم تكن لذة حقيقية. لكن الذي يصبر ويجاهد هواه ويؤجلها لما بعد الإفطار، لعله أصلا يجد وقتها أنه لم يعد يشتهيها، لأنها على الحقيقة ليست داعية للشهوة، وإنما الظروف والعوامل والإغراءات هي التي ألبستها لباس الشهوة. فهذا سيتلذذ بعاقبة فطره لذة أصيلة، لا يتبعها ندم ولا حسرة ولا أسف ولا قبح، وهذا لا يتحقق أبدا في لذة الهوى. دائما تتبعها حسرة وندامة وشقاء ونكد داخلي. لذة الهوى بدايتها أسهل، من السهل جدا أن تترك نفسك للهوى وتشعر باللذة، لا تحتاج إلا أن تترك نفسك، فلا يوجد في الأمر صعوبة. لذة الجد بدايتها أصعب، فلا بد أن تصوم أولا، لا بد أن تعصر فكرك وتبحث في المعاجم وتنقب بين الكتب لتكتب مقالة حسنة وتعيد الصياغة وتفكر وتعمل وكذا وكذا، حتى تكتمل لك مقالة تكون فخورا بها. هذه المقالة كانت نواتها فكرة، أن تضع الفكرة من حيز رأسك على الورقة البيضاء، هذه بداية صعبة، لكنك بمجرد أن تغلبت عليها وشرعت فيها وتحملت الصعوبة الأولية، يحق لك أن تتمتع بلذة حقيقية وأصيلة في النهاية. فأنت تعلم أن وراءك بحثا أو مقالة ينبغي أن تكتبها، وعندك خيار أن تفتح فيلما أو تشاهد شيئا، أيهما أسهل؟ أو حتى تنقب أو تلف في وسائل التواصل، أيهما أسهل؟ معروف من هو الأسهل. لكن انتبهوا أن البداية فقط هي محل المقارنة. فإذا جينا ننظر للنهاية للعاقبة، نجد أن عاقبة الهوى دائما أشقى وأنكد، مع أن دائما بداياته أسعد وأسر، أو هكذا تبدو. والجد دائما عاقبته أسعد، لكن أغلبنا عفوا لا يصبر أبدا حتى يشهد العاقبة، ينجرف بسهولة من البداية. فبالتالي صاحب حياة اللهو واتباع الهوى لا يشعر في حياته بغير طعم الشقاء، يعني ولا يشعر باللذة إلا وقت اتباع الهوى وتضييع الأوقات وإهدار العمر في اللهو، وقت اللهو فقط. فإذا انتهى هذا اللهو أو أغلق ولو لفترة دقائق، تجده دائما الصوت الداخلي من نفسه يشعر بالشقاء وبالنكد، كأن في طنين نحلة أو ذبابة في حياته مستمر معه. فهذا هو سر أزمة أوقات الفراغ. عند أزمة أوقات الفراغ ليس بالضرورة معناها أنه فارغ، فهو يتابع بالفعل أو يتلهى بشيء ما، لكن هذا التلهي كالفراغ، لأنه لا يثمر في حياته إلا مزيدا من الخواء، الخواء الداخلي والخارجي. فهو شخص من داخله خواء، وحتى في عمله وإنجازاته طبعا خواء، لأن من كان ذا إناء خاو كيف يفيض أصلا. فهذا بالنسبة للذة. إذا فهمنا خصائص كل لذة، أمكن أن نعرف سر الخوف من المجهود. لماذا نخاف من بذل المجهود؟ لماذا نصاب بالرعب من مبدأ الشعور بالملل أو المرارة التي يتطلبها المجهود؟ لأننا لا نستحضر إلا العاجل، والعاجل دائما في الجد، العاجل أمر من الآجل. لكن لو نظرنا بإنصاف لوجدنا أن حتى في حياة الهوى مرارة ومللا، لكن الفكرة أن المرارة والملل فيها مؤجل فقط. فنحن إذا نخدع بالعاجل عن الآجل، ليس إلا، لكن كلا الحياتين أو كلا النمطين من الحياة فيه مرارة وملل، كما فيه لذة وسرور. هذه من طبائع الحياة وطبائع الأمور. وإذا فهمنا خصائص كل لذة أمكن كذلك أن نفهم سر سرابية ووهم انتظار الشغف. من ينتظر أن يتكشف له الشغف حتى يبدأ فيأخذ حياته وعمره بجدية. لمثل هذا المنتظر، سائل نفسك، أنت عودت نفسك اتباع الهوى، وتعودت طعم اللذة العاجلة، وبالتالي لم يعد عندك، لم تربي في نفسك الصبر ولا الدأب ولا المثابرة ولا تحمل المرارة الأولية للذة الآجلة. فإذا أنى تتوقع أن يحضرك المزاج في أي عمل جاد؟ أنت عودت نفسك حضور المزاج في سياق معين، فلا تنتظر، لا تنتظر أن يحضر من تلقاء نفسه في السياق المعاكس. طيب، وبالتالي لن يحضرك المزاج في الجد، فلن تجد أبدا. وإذا لم تجد في معرفة نفسك وبنائها وملكاتها، فأنى تهتدي لشغف أو رسالة في الحياة؟ يعني إذا أنت لن تصل لشيء، والشغف والرسالة في الحياة لا يهبطان من تلقاء نفسيهما، لابد أن تطلبهما، وأنت لن تطلبهما بطبيعة ما تربيت عليه وعودت نفسك عليه. فإذا أنت تعيش في وهم وتجري وراء سراب، فكيف سيفيض إناء خاو؟ بمعنى كيف يتضح لك ما تصلح له نفسك وأنت لم تعمر نفسك بأي شيء أصلا؟ ثم كيف يمكن أن تعمر نفسك وتملأها وكأس الهوى لا قعر لها؟ أي أنك لن ترتوي أبدا من اتباع الهوى. لا توهم نفسك أنك ستصل لمرحلة تقول فيها انتهيت من حياة اتباع الهوى لنبدأ الآن حياة الجد. لن يحصل هذا، لن يحصل هذا أبدا، لن ترتوي. نعم، ستشعر بالملل والنفور والاشمئزاز، فتشعر بالحسرة وتأنيب الضمير، ولعلك تقع في جلد الذات، وتكلمنا بالتفصيل أو بالتوسع عن هذا المفهوم في الندوة السابقة المسجلة على القناة. تفعل كل هذا دراما دراما دراما، ثم في اليوم التالي ترجع مرة أخرى لحياة اتباع الهوى، وتختم يومك بدراما البكاء والنواح وتأنيب الذات وجلد الضمير، ثم ترجع لنفس النمط. لن يحصل شيء من تلقاء نفسه، والزمن لا يغير أحدا من تلقاء نفسه ما لم يبذل ذلك الأحد، ذلك الشخص، من نفسه لنفسه. وهكذا نصل للبند الخامس والأخير، الرياضة. الرياضة من أهم الأسباب التي إذا لم تتقنها ستؤدي لأزمة أوقات الفراغ. ما الذي نقصده بالرياضة في هذا المقام؟ رياضة النفس. رياضة النفس، رياضة النفس تعني أنك تمرن نفسك وتدربها وتسوسها وتربيها. الرياضة من المران والتدريب والسياسة والتربية. طيب، كل هذه الكلمات بماذا توحي؟ المران، التدريب، السياسة بمعنى المسايسة والتربية. توحي بأن هناك مدافعة بين المدرب ومن يدربه، هنالك شد وجذب، هنالك صبر ومثابرة. هذه خاصية أو هذه من خصائص الأساسية لرياضة النفس. إذا لم تكن مستعدا للشد والجذب، إذا لم تكن مستعدا للصبر والمثابرة، لن يمكنك أن تروض نفسك. ورياضة النفس قائمة على وزن من أوزان العربية، أو وزنان أساسيان، المفاعلة والتفاعل. المفاعلة والتفاعل، وزن المفاعلة على وزن المصابرة، المثابرة، يعني يوحي بالاستمرارية والدوام. لذلك دائما نقول إن رحلة رياضة النفس وتربيتها هي رحلة مستمرة مدى العمر، لا تصل أبدا لمرحلة تقول اكتفيت فيها من التربية والتزكي والتربي، فأنت دائما في مرحلة تعلم وتربي. بل قلنا إن التعلم أو تعلم مستوى معين قد يكون مرحلة في عمرك، لكن التربية عليه رحلة طوال عمرك. فهذا وزن المفاعلة. وزن التفاعل يوحي، أو من حتى أولى الكلمات الدالة على التكلف، فأنت تستبدل عادة بعادة، وتحاول أن تتطبع بطبع مكان طبع. فلا بد في البداية أن تتكلف، يعني تبذل جهدا مخالفا لما تهوى واعتدته من المزاج. هذا هو معنى التكلف. حتى في حياتنا الأخلاقية، لما تقول إنك تكلفت الابتسامة لفلان، حملت نفسك، أجبرتها، أخذتها بالعزم والحزم لتبتسم له، وأنت على الحقيقة لا تهوى الابتسامة له، لا يحضرك المزاج للابتسام له، لكنك فعلت ذلك لمصلحة ما. فنفسك أولى بتطبيق هذا المبدأ، وبالتالي يمكنك كما اعتدت الهوى أن تعتاد الجد. مع الوقت بإذن الله تعالى أبشركم أنك لا بد أن تصل لموازنة. عندما نتكلم عن حياة الجد، لا نتكلم عن حياة قاسية مملة سوداوية، بالعكس نتكلم عن حياة متزنة معتدلة متسقة، يكون فيها الجد أصلا واللهو تبعا، أو حتى أضعف الإيمان أن يتساويا. ففي حياتك لهو كما فيها جد، لكن المصيبة أن حياتنا لا أقول يغلب عليها اللهو، بل يكاد يكون يعني اللهو هو كل حياتنا. هذه هي المصيبة، هذه طبيعة رياضة النفس. لابد كذلك أن تفهم طبيعة تركيب النفس إذا شئت أن تستطيع رياضة نفسك رياضة صحيحة. ما هو طبيعة تركيب النفس؟ أهم ما أذكره في هذا البند، لأن كل هذه الأمور مذكورة بالتفصيل في كتاب الأسئلة الأربعة وفي المقالات على المدونة، وكذلك في الندوات المسجلة على القناة، تجدون إن شاء الله تفصيل هذه المفاهيم. أهم ما أذكره في طبيعة تركيب النفس في هذا المقام أن الهوى مركب فيك، وكذلك القابلية لاتباع الهوى، هذا مركب فيك. طيب، لأنه مركب فيه، إذا كيف أطالب بمعاكسته؟ أنت لا تطالب بمعاكسته، أنت تطالب بتربيته، وتربيته كذلك مركبة فيك، فأنت لم تكلف في الحقيقة إلا وسعك، لكن التكليف فيه مشقة، المشقة لا تنافي الوسع ولا تتعارض معه، وإنما تعني بذل الجهد في سبيل تحصيله فقط. فإذا وكذلك لا بد أن تضع في الاعتبار ما ذكرته مرارا، الشهوة. كثيرون يسخطون بسبب اتباع حياة الهوى، بدل أن يسخطوا على اتباع الهوى يبدأون يسخطون على تركيب أنفسهم وخلقتهم وفوران الشهوة فيهم. وسأحيلكم لمقال تفصيلي عن الشهوة على المدونة، لكن ما أذكره في هذا المقال أن موضوعنا ليس أن الشهوة سيئة أو حسنة بذاتها، وإنما الشهوة لازمة، هذه طبيعة خلقتك، هي مركبة فيك، فلا يمكن أن تلام هي بذاتها، ولا يمكنك أن تتطلع للانفكاك عنها أو الخلاص منها أو الانسلاخ منها بالكلية، وإنما كل ما في الأمر أن هذه الشهوة هي محل التربية، والمؤاخذة تكون على تصريفها لا على وجودها فيك. قد سبحان الله، أليس الله سبحانه وتعالى يزكي الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى؟ من أولئك الذين تتحرك فيهم دوافع الشهوة وتدعوهم إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فيأخذون أنفسهم بالتربية والحزم والمثابرة، وحتى يصرفوها على أمر الله سبحانه وتعالى، سواء بتصريفها في الحلال أو بالصبر حتى عن الحرام، هذا كذلك تصريف صحيح. هذه هي محل المؤاخذة، تصريف هذه الشهوة على أمر الله سبحانه وتعالى أو فيما يخالف، وأنت مركب فيك القدرة بمعنى الاستطاعة على كليهما، وإنما كل ما في الأمر أنها تربية وعادة. فكما أن هنالك من أكرمه الله سبحانه وتعالى بتربية نفسه حتى صار لا يحتمل الحرام، نعم يمكن أن تصل لهذا ويحفظك الله سبحانه وتعالى، وإنما كل ما في الأمر التربية وبذل الجهد والصبر طبعا على ذلك، هذا لن يتحقق في يوم وليلة. وسبيلك لذلك كما نقول دائما، بما أنك اعتدت اتباع الهوى وحضور المزاج في سياق معين، فلا يمكنك أن تعول على دافع الرغبة حاليا في تربية نفسك ورياضتها، صار الخيار أمامك إعمال العقل في لزوم ما يلزم. وفي هذا مقالات كثيرة مفصلة وعملية على المدونة أحيلكم عليها، وكما أذكر من معه كتاب الأسئلة الأربعة وكتاب إضاءات يستغني عن الإحالات على المدونة لأن المقالات عليها مأخوذة منهما. طيب، إعمال العقل في لزوم ما يلزم يعني كما ذكرت من قبل الخوض المباشر فيما يجب عليك دون انتظار حضور المزاج. ما يجب عليك فعله بمعنى وجوبا شرعيا تشرع فيه فورا. وهنا الوجوب الشرعي كذلك لا أقصد به فقط الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، بل حتى الوجوب الأدبي الذي تجعله لنفسك مثل الأوراد الصباحية أو المسائية، ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يكون لك عدد معين من التسبيحات، أي عدد تختاره وأي عدد من التسبيحات المشروعة والمعروفة، لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، تلاوة القرآن الكريم، أي نوع من الأعمال المشروعة التي تجعل لك منها وردا، صار هذا واجبك الشرعي أدبيا على الأقل، هذا التزم به، هذا اعتبره من الواجبات التي لا بد أن تلتزم بها دون انتظار حضور المزاج لها. ويدخل في ذلك إلزام نفسك بتعلم علوم الاضطرار. نعم، ألزم نفسك أن تجلس وتتعلم وتطلب العلم حتى وإن لم يكن مزاجك حاضرا، وأبشرك أنه سيحضر على المدى طالما أنك مقتنع أنك في مرحلة تربية، فهذا معناه أن نفسك قابلة للانسجام مع ما تربيها عليه. كل ما في الأمر أنه سيأخذ وقتا، كما أن وصولك لهذا التدني ولهذا المستوى من اتباع الهوى والذل أمامه أخذ وقتا. أنت لم تصل لهذا في يوم وليلة، لعلك الله أعلم أمضيت كم من عمرك، كم عاما. طيب، أعطي من عمرك يا أخي ولو شهرا ولو شهرين لترى الفارق. وتجدون على المدونة مقالا بنفس هذا العنوان، إعمال العقل في لزوم ما يلزم، وكذلك مقال بعنوان عبادة الله بدافع العقل وقت همود الوجدان، ومقال بعنوان عندما تصل لمفترق الغربة عن النفس. كلها تجد فيها خطوات عملية للبدء بإعمال الهوى. كذلك مما يدخل في إعمال العقل كسر عادات الهوى. لابد أن تبدأ بكسر عادات الهوى. لن يمكنك أن ترمي حياة الهوى وراء ظهرك في يوم وليلة. نعم، هذا هو الواقع، وهذه طبائع الأمور، يعني إذا تعاملنا مع الأمور وفق طبائعها كان حتى أفضل لنا من أن نضع توقعات مثالية ثم نحبط فنرتد على أعقابنا أسوأ مما كنا. ما المقصود بكسر عادات الهوى؟ مثلا اعتدت كل ما اشتهيت شيئا طالما كان مباحا أن تأكله، وطالما طبعا لست صائما، لا، من الآن ابدأ فامتنع. إذا قلنا في كل 10 مرات تهوى أمرا، امتنع مرة أو مرتين. لا علاقة لهذا بالوزن، وإنما له علاقة بتربية الإرادة والانضباط الذاتي. فسواء كنت زائد الوزن أم معتدل الوزن أم نحيلا، أيا كان، إذا كنت تأكل ما تهوى لابد أن تمنع نفسك مرة أو مرتين في كل عدة مرات يوميا. لابد أن تبدأ فتربي، لابد أن تعلم نفسك سماع قول لا ولو في مباح. لابد أن تتعلم، لابد أن تسمع منك نفسك هذا، لا يكفي، لن تأكلي، لن تفعلي. فهذا من كسر عادات الهوى. وقس على هذا المثال، تتابع مثلا عدة أشياء أو في أوقات معينة، عود نفسك أن تتابع شيئا في وقت مؤجل وأن تتوقف عن متابعة شيء، وهكذا. لابد من شد وجذب، فكما أن نفسك تشدك وتنازعك لجهة، اجذبها أنت لجهة أخرى. وطبعا مثل هذا لا يتحقق أبدا بالمزاج وبالهوى وبالرغبة، فلذلك ستفعل الرهبة والخشية والنفور والاستياء والحزم والعزم وتحمل المرارة، لأن كما قلنا أنت تذوق المرارة في حياة اتباع الهوى، لكنها مرارة مؤجلة. نحن الآن ندعوك أن تذوق هذه المرارة معجلة. لماذا؟ لتستمتع باللذة الآجلة إن شاء الله تعالى. وهذه اللذة الآجلة بالمناسبة لذتان، لذة آجلة في الدنيا عندما تبدأ فترى حياتك تعتدل وتستقيم وتستوي، ثم العاقبة عند الله سبحانه وتعالى بفضله وحمده. ومن كسر عادات الهوى أن تبدأ في تغيير نوع اللهو. فإذا كنت اعتدت الفرجة والاستماع، ابدأ في تعود القراءة. ليس بالضرورة أن تشرع مباشرة في قراءة كتب العلم فقط، بل اجعل حتى قراءات خفيفة ومشروعة. ستجد الكثير من المواد في هذا، حتى مرشحة على المدونة من الروايات والكتب المعرفية أو الكتب المصورة. هذا نوع تغيير ممتاز، تعويد نفسك غير معتاد. لماذا؟ لأن نفسك اعتادت تجربة أو اعتادت طعم ما تهوى، فإذا عودتها أن تجرب ما لا تهوى انكسر حاجز الخوف. نحن نخاف أن نجرب ما لا نهوى، ونخاف من ردة فعل النفس عندما تتعرض لما تهوى، كالطفل الصغير الذي يهوى أمرا معينا فتريد أن تفطمه. طبعا غالب الأهل يخافون من ردة فعل الفطام، الدبدبة والبكاء والعويل والنواح. طيب، نفسك كالطفل، فكيف تكون دبدبتها وعويلها ونواحها؟ تغير حالة المزاج، الاكتئاب، العصبية، النرفزة، هذه كلها ردود فعل طفولية لنفس تفطم. إذا وضعت هذا في اعتبارك، عرفت أن هذا طبيعي، يعني هذا طبيعي في هذه المرحلة. طيب، إذا عرفت أنه طبيعي في هذه المرحلة، بدل أن أفزع منه فأرتد على عقبي لكي تعود نفسي لحالتي المستقرة الهادئة الطفولية المدللة، لا، سأصبر عليها حتى تنضج فتتجاوز هذه المرحلة، كما تفعل الأم أو الأب مع فطام الطفل، سواء عن الحليب، حليب الأم، أو حتى عن التصرفات غير المحمودة. وسبحان الله، إذا لم نتبع، يعني تفكر مع نفسك، إذا لم يتبع والداك، أو إذا كنت أنت والدا ولا تتبع هذا المنهج التربوي مع الأطفال، فكروا كيف سيكبر أولئك الأطفال، أو ماذا سيكونون عليه. هذا بالضبط ما سيحصل مع نفسك إذا لم تطبق عليها هذه المبادئ التربوية. فهذا بالنسبة لكسر عادات الهوى. وختام رياضة النفس المثابرة بصبر وتؤدة. ضع في اعتبارك الصبر على مدى الوقت الذي تأخذه، والتؤدة. التؤدة يعني التأني شيئا فشيئا. فمن الناس من تزعجهم التؤدة، فيقول لك: لكن هذا يعني إنفاق وقت من عمري أو سنوات من عمري. فنقول له: سبحان الله، يعني أنفقت سنوات من عمرك في ضياع وإهدار، ألا تنفق فيها سنوات؟ أنفق ما بقي، بغض، لا أقول حتى سنة أو سنة، أنفق ما بقي من عمرك في التربية، ما المانع؟ لهذا أصلا جعل العمر، لهذا جعل العمر. وتأملوا في هذه المقولة الجميلة لمصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى: نحن أمة من النمل، ومعنا فضيلة الكد والصبر عليه، والدأب والمطاولة فيه، أي طول النفس فيه. فإذا كنا بطيئات وكنا نعمل أبدا، فما ضرر ذلك إن كنا لا نسأم أبدا. تأملوا، إذا كنا بطيئات وكنا نعمل أبدا، فما ضرر ذلك إن كنا لا نسأم أبدا. ما ضرر ذلك عليك إن كنت لا تسأم؟ سبحان الله. وإن البطء والقوة إلى زيادة خير من السرعة والقوة إلى نقص. هذه المقولة قاعدة حياتية. فإذا هذه هي خلاصة المثابرة بصبر وتؤدة. وبهذا نكون بحمد الله تعالى تناولنا أهم الأسباب التي تؤدي إلى أزمة أوقات الفراغ، ووصلنا إلى ختام الكلمة بفضل الله تعالى. وأستقبل الآن أسئلتكم المكتوبة أو المسموعة على شكل مداخلات. طيب، يمكنكم تدوين الأسئلة في التعليقات وأنا أطالعها إن شاء الله تعالى. طيب، أول سؤال استقبلته أو وصلني، ماذا نفعل في بعد الانتهاء من عمل نأخذ وقت استراحة؟ طيب، وماذا يحصل عندما تأخذين وقت استراحة؟ أنتظر من السائلة عن أخذ وقت الاستراحة توضيح الإشكال في هذه الاستراحة. السؤال الثاني، الشغف موجود والإرادة متوفرة لكن الإدراك ضعيف، تقصدين بالإدراك التعلم أم العمل بما تتعلمين؟ أرجو توضيح هذا، هل أواصل التعلم أم أتعلم ما يفيدني فقط حتى لا أصاب باليأس؟ طيب، وبالنسبة لتنظيم ما أتعلمه وكيف أتعلمه والفجوة بين العلم والعمل، هذه يعني الحقيقة مستوفاة بالتفصيل في كتاب إضاءات أولا، ثم في كتاب الأسئلة الأربعة، وعلى المدونة العديد من المقالات المأخوذة منهما فيها، أحيلك عليها لأنه لا بد من التفصيل في هذا الأمر. ثم يعني علوم الاضطرار أو البنية الأساسية، غالب من يسأل هذه الأسئلة لم ينتهي منها بعد، سواء تعلما أو حتى اشتغالا بالعمل بها، فهذه من ضمن أعراض عدم الاشتغال بها سؤال مثل هذه الأسئلة. فأرجو أولا الرجوع لهذه الإحالات، ثم سؤال أسئلة محددة، يعني أرجو أن نتجاوز السؤال عن أسئلة ينبغي أن تكون عندنا أرضية عنها، ثم نسأل في أمر معين، لكن هذه الأسئلة العامة لا يمكن إجابتها في سويعات. التخلص من الملل بعد وجود شغف في أمر ما، هذا كذلك سؤال عام يعتمد على ما هو الأمر، ما الإشكال في الملل، في الاستمرار فيه مع الملل، يعني سبحان الله الملل عارض كأي عارض آخر، ومع الوقت إذا استمر الإنسان في العمل طالما كان هذا العمل لازما يعني لسبب ما، أو إذا كان العمل غير لازم فيمكن ترك العمل بالكلية وهكذا. يعني أنا شخصيا لا إشكال عندي مع شعور الملل، طبعا التنمية البشرية المستوردة دائما تشعرنا أنه عدو لا بد أن يحارب، ومحاربته تعني عدم الشعور به إطلاقا. سبحان الله، ألا نشعر بالحزن؟ ألا نشعر بمختلف مشاعر ما تسمى ظلما المشاعر السلبية؟ هذه كلها سبحان الله الشعور وضده ودرجات الشعور الإنساني كلها ضرورية لحياة سوية ومستقيمة، العبرة بالتعامل معه. فكما أنك تشعر بالملل بالفتور، هنالك يعني سبل معينة للتعامل مع هذه المشاعر ومع هذه الأوقات، وهذه مستوفاة الحقيقة كذلك في نفس المراجع. كيف أعلو بهمتي؟ بالله عليكم هذا سؤال عام جدا، ويعني أنصح هذه السائلة بالذات أسئلتها غالبها تحتاج إلى إرساء أرضية من البداية في بناء الذات بناء صحيحا، فأحيلها على الكتابين بالذات، ومن لا يتوفر معه الكتابان كتاب إضاءات مسجل على القناة بالفعل، والندوات المتوفرة على القناة إن شاء الله تعالى كذلك فيها نفس المفاهيم بتفصيل، ثم المقالات على المدونة. نعم، الوقت الذي تكون فيه طاقاتنا قليلة وبالتالي نضيعه في أعمال، هذا سبحان الله هذا مستوفى كذلك بالتفصيل في كتاب إضاءات في الفصل الثالث عن كيفية اغتنام الأوقات، تجدينه تحت بند الأوقات البينية كيفية التعامل معها، وتجدينه كذلك في قسم مسؤوليتي في السؤال الرابع من الأسئلة الأربعة. نعم، هذا كذلك طبعا من أكبر المنافذ المهدرة في حياتنا، فله نهج التعامل معين معه تجدينه فيهما. وأعتقد قد أحيلكم على المدونة إذا وجدت المقال الذي يتعامل معهما فيه، لكن هما في الكتاب، في الكتابين بالأساس. تربية الأطفال على هذه المفاهيم الحقيقة يعني هذه تحتاج أصلا ندوة وجلسة مختلفة وحدها، لكن أهم ما أقوله أنه البداية من الوالدين، يعني قدوة الوالدين في البيت ترسي الجو العام للبيت. فبقدر ما يكون الوالدان أصلا ممتلئين، عامرين لذواتيهما، حريصين على أوقاتهما، هذا كله يعني 70% بينعكس على نفسية الأطفال وبينعكس على تلقائية تربيتهما عليه. وأنا إن شاء الله تعالى عندما ينشر بفضل الله تعالى وتوفيقه كتاب أبي عبد الرحمن، كتبت فيه كثيرا عن تجربتي في النشأة على مفهوم المسؤولية الفردية والانضباط الذاتي، وكيف أنه كان بالأساس بالقدوة الحية من والدي رحمه الله تعالى ورضي عنه وغفر له. ف يعني القدوة بالنسبة لي هي عمود التربية، وغالب الإشكالات في تعامل الوالدين مع الأطفال سواء في منهجية التعامل أو في تأثر الأطفال بهما في قدوة الوالدين. كلما كان الوالد متمثلا لما يود أن يزرعه في طفله سهل عليه زرعه، سبحان الله، لأنه يفيض تلقائيا على الطفل تلقائيا دون تكلف، لكن كلما احتاج إلى أن يتكلف عكس ما هو عليه. لذلك دائما أقول إن تربية الأطفال هي تربية للوالدين بالأساس أولا. ثم أحيلك على مقالة على المدونة، ما هي أحسن تربية نربيها لأبنائنا؟ وفي تصنيف على المدونة بعنوان سكن تقي، فيه المقالات التربوية اليسيرة التي كتبتها عن تربية الأطفال، وتفصيل ذلك كذلك في كتاب الأسئلة الأربعة في السؤال الرابع، بصائر في تربية الأبناء. تواجهني مشكلة فقدان الحماس واليأس مع مرور الوقت لتعلم شيء ما. هذا نوع الأسئلة التي تحتاج إلى البنية التحتية الأساسية، فأحيلك يعني كل من يعاني من إشكالات هذه الإشكالات العامة في ضبط البوصلة أصلا وفي التعامل مع الأمور الأساسية، الملل، الفتور، الشغف، هذه محلها الحقيقة كتاب الأسئلة الأربعة الذي وضعته أصلا لهذا الهدف، ليكون مرجعا ومعلما عمليا وإن كان ناطقا بكلام مكتوب لا مسموع. فهي كأن معك معلم يأخذ بيدك خطوة بخطوة لشرح الأمور من الألف إلى الياء، الأمور الأساسية طبعا. فلهذا وضع الكتاب ولهذا أرجو الرجوع إليه، يعني أنا لا أقوم بدعاية فارغة، وإنما هي فعلا هذه الأسئلة سئلتها كثيرا، فلأجلها كانت الكتب بالأساس، تليها الندوات المسجلة، والمقالات المكتوبة على المدونة كما ذكرت هي أصلا مقتبسات أو مقتطفات من الكتب وليست إضافات عليها. الاستيقاظ بعد الفجر، يعني سبحان الله، هذا يحتاج أصلا ما نعلمه من ضبط نظام النوم، وضبط نظام النوم يعتمد على نوع الأنشطة التي تمارسينها في يومك. يعني من يمارس النشاط البدني يستحسن أن يجعله في وقت معين يعين على النعاس، من يكثر استعمال الأجهزة الإلكترونية يؤثر كذلك على قدرته على النوم وعلى مدى السهر، ما تشربينه، ما تأكلينه. فضبط النوم بالذات يحتاج، كما يحتاج كل أمر آخر، لضبط نظام الحياة عامة. يعني لا يمكن سبحان الله أن ينضبط شيء متفرقا عن شيء آخر، هو نظام الحياة على بعض. فكل ما تأكله وما تشربه وما تشاهده وما تعمله وما تسمعه، كل هذا بالضرورة يؤثر على كيمياء بدنك، يعني فيزيائيا، وعلى كيمياء نفسك، نفسيتك، فبالتالي يؤثر على طبيعة نومك، جودة نومك، قدرتك على الاستيقاظ، دافعك للاستيقاظ، وهكذا. لكن أنا شخصيا يعني ما يمكنني أن أقوله من رأيي الشخصي، لا أنه حكم قطعي، طالما أن المسلم يستيقظ لصلاة الفجر ويؤدي ما بعدها من أذكار حتى وقت الشروق والضحى، والله إذا لم يستطع الجلوس فيعني لا يوجد هنا مجاهدة، ستنام جالسا أو تنام قارئا، فلا أنت قرأت ولا أنت تعلمت ولا أنت نمت. إذا لم تستطع إذا نم، أو استيقظ بقى على الضحى على الظهر، كيف يكون الأمر؟ من استطاع الجلوس لإتمام عمل نافع فبها ونعمت، لكن المشكلة أن كثيرين يجبرون أنفسهم على الاستيقاظ ليكون اسمهم مستيقظين، ثم ينفقون وقت ما بين الشروق أو الضحى، عفوا ما بعد الشروق حتى صلاة الظهر، في اللف والدوران على وسائل التواصل. لا، هذا إهدار للوقت. يعني النوم على الأقل أنفع، يمكنك أن تستيقظ أنشط. وكما قلت، هو في النهاية العبرة في كل التزامك بالصلوات على وقتها، ثم أذكار كل صلاة، وإذا كانت صلاة العصر عندك أذكار المساء، وإذا كانت صلاة الفجر عندك أذكار المساء أو أذكار النهار، ثم انظر الأوراد المختلفة التي ترتبها في كلا الوقتين. طيب، إذا أرى أن استقبال الأسئلة توقف، فإن شاء الله تعالى سأنشر على المدونة مراجع لهذه الندوة، وسيتوفر تسجيلها إن شاء الله على قناة إضاءات على اليوتيوب. وإذا أختم هذا المجلس بالصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لكم حضوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما يعلمنا، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شرور أنفسنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.